قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. هذا إشارة من الشيخ إلى مراتب القدر. القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، أي لا يتم الإيمان ولا يصلح التوحيد ولا يقبل إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر نظام التوحيد. من وحد الله ولكن لم يؤمن بقضائه وقدره نقض عدم إيمانه بالقضاء والقدر توحيده، توحيده في عبادة الله وفي أسمائه وصفاته وربوبيته. لذلك مسألة الإيمان بالقضاء والقدر من الأهمية بمكان على كل مسلم، لا على المتعلمين فقط، علم عام ومسألة عامة لجميع المسلمين رجالا ونساء. من مراتب القدر العلم، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، علم كل ما في الوجود، الوجود الدنيوي والأخروي، كل شيء معلوم عند الله، لا يقع في الوجود شيء إلا بعلم الله تعالى. هذه أول مرتبة من مراتب القدر. ثم الإيمان بأن الله كتب كل شيء في كتاب عنده، كل شيء معلوم ومكتوب، وشاء الله سبحانه وتعالى إيجاد كل شيء. لا يشاء العبد إلا ما يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم القضاء والتنفيذ والفعل وفق ما علم وكتب. لا يقع شيء في ملكه وفي سلطانه إلا بعد أن علمه الله سبحانه وتعالى وكتب ذلك وشاء، ثم فعل ونفذ، قدر وقضى. فإذا قضى انتهى كل شيء. القضاء هو التنفيذ على الأصح. هذه مراتب القدر. يكفي للإيمان بالقضاء والقدر بالجملة أن يعلم العبد أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. كان هنا تامة، أي ما شاء الله وقوعه وقع فوجد وحصل، وما لم يشأ لم يقع ولا يوجد. وأن ما أخطأه في علم الله لا يصيبه، وما أصابه في علم الله لا يخطئه. هذا المقدار يكفي للإيمان بالقضاء والقدر، وهو المقدار الذي يتساوى فيه الجميع. أما معرفة مسائل القضاء والقدر بالتفصيل ومعرفة الشبه ورد الشبه، هذا ما لا يجب إلا على الأفراد، على من مكنه الله من التعلم ومن الدراسة ومعرفة هذه التفاصيل. أما هذه المعرفة الإجمالية فواجبة على كل مسلم ومسلمة. وأجمل الشيخ هنا بقوله: وكل شيء يجري بمشيئة الله. كل شيء من كفر وإيمان وطاعة ومعصية وبلاء ومصيبة ومحن وفتن ونعم، كل ذلك يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. قال الشارح: يريد بهذا، يريد بقضائه القضاء الكوني للشرعي، فإن القضاء يكون كونيا ويكون شرعيا. القضاء الكوني قريب من الإرادة الكونية، كما أن القضاء الشرعي قريب من الإرادة الشرعية كما سيتضح. وكذلك الإرادة والأمر والإذن والحكم والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك مما سيأتي تفصيله. أما القضاء الكوني ففي مثل قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. قضاهن خلقهن وكونهن، هذا معنى القضاء الكوني أي السماوات. قضاهن سبع سماوات كونهن سبع سماوات في يومين. قضاء كوني ليس قضاء شرعي. والقضاء الديني الشرعي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. القضاء الشرعي الديني يفسر بالأمر لتفرق بينهما. وقضى ربك أمر ربك وحكم. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمر بذلك وألزم العباد ذلك، هذا هو القضاء الشرعي الديني. فرق بين الأمرين. قضاهن أي خلقهن وكونهن، وهنا وقضى ربك أمر ودعا فأوجب. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ الإمام الطحاوي ولا يكون إلا ما يريد، راجع صفحة 78 بالنسبة لهذه النسخة، وقد تقدم تفصيل ذلك وما تقدم من مسؤولية الطالب، هو الذي يرجع ويربط بين الماضي وبين السابق واللاحق. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره الكوني إذا أراد شيئا، هذه هي الإرادة الكونية نفسها. إذا أراد شيئا كونا وأزلا، أراد إيجاد شيء وتكوين شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون فيوجد ذلك الأمر. الآية اشتملت على الأمر الكوني والإرادة الكونية وهما متقاربان. وكذلك قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية، أي بالإرادة الكونية الخلقية لا بالإرادة الشرعية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا أمرا كونيا لا أمرا شرعيا. لا يأمر الله سبحانه وتعالى بالفساد ولا بالفسق ولا بالفحشاء أمرا شرعيا، ولكن هذا أمر كوني أي أراد ذلك وقدر ذلك. في أحد الأقوال، لأن في الآية عدة أقوال والرجوع إلى كتب التفسير للاطلاع على الأقوال، وهذا القول أقوى تلك الأقوال. هذا بالنسبة لمن يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وهو منهج السلف، والذين لا يفرقون بين هذه الأشياء يرتبكون كثيرا في تفسير القرآن، وهذا من فضل الله على هذا المنهج وهو الفقه في الدين. التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والأمر الكوني والأمر الشرعي إلى آخره فقه عظيم في كتاب الله تعالى يختص به الدارسون لمنهج السلف. والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل ويحب العدل ويحب الإحسان، الأمر الشرعي والإرادة الشرعية متقاربان، بمعنى إنما أمر الله به شرعا وما أراده شرعا يحبه الله، لكن قد يريد كونا ليس كل ما أراده كونا يحبه، ولكن ما أراده شرعا فهو محبوب عند الله، يريد فيقدر الشر الكفر والمعاصي، لم يقع شيء من ذلك إلا بإرادة الله الكونية الخلقية وبتقدير الله وقضائه وقدره، لكن ليس بمحبوب. أما ما أراده شرعا أي أمر به فهو محبوب عند الله، لذلك يحب الله الإيمان والمؤمنين والطاعة والمطيعين، اجتمعت فيهم الإرادتان الشرعية والكونية. وأما الكفر والمعاصي تقع بإرادته الكونية لا بإرادة شرعية، وليس ذلك بمحبوب عند الله. والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، أداء الأمانات مأمور به شرعا ومراد شرعا، ومن أراد الله له ذلك وأدى الأمانة عمله هذا محبوب عند الله، وهو محبوب عند الله لأنه من أوليائه، فالله سبحانه وتعالى يحب أولياءه ويحب أعمالهم الصالحة ويكره الكفر والكافرين. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أراد كونا وقدر ذلك وسبق في علم الله بأن ذلك يقع، وإلا فلا يقع، وليس كل موجود أو كل واقع أو كل حاصل بقضاء الله تعالى وقدره وإرادته الكونية وأمره الكوني ليس يكون محبوبا عند الله. والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هذه في قصة حصار بني النضير لما حوصروا قطع بعض الصحابة الأشجار المثمرة والنخل، وقال اليهود ما لمحمد وأصحابه يفسدون في الأرض اليوم فيقطعون الأشجار فيقطعون النخل، رد الله عليهم أن ذلك بأمر الله، بأمر الله الشرعي لا الكون فقط. قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فلم تقطعوها فبإذن الله، أي بأمره جرى ذلك بإرادة الله الكونية والشرعية معا، وإنما حصل ذلك بأمر الله، وإن كان فيما يبدو لهم إنه إفساد لكن في ذلك إحسان، تخويف لعداء الله وإدخال الرعب عليهم لينتصر المسلمون عليهم. والفعل قد يبدو فيما يبدو للناس أحيانا في ظاهر إنه فساد ليس فيه إصلاح، لكن قد يضمر فيه الإصلاح. قطع النخيل والأشجار المثمرة ظاهر هذا العمل ليس بإصلاح، ولكن في الحقيقة والواقع إنما أمر الله بذلك وأذن لهم في ذلك لما فيه من الصلاح والإصلاح وإرعاب لعداء الله وتخويف وانتصار لأوليائه. وقع ذلك بأمر الله الكوني، بأمر الله الشرعي. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. مكتوب أعمار بني آدم، أعمار العباد وأرزاقهم وآجالهم، كل ذلك مكتوب عند الله، عند الله تعالى في كتاب. هذا هو الكتاب الكوني، والأمر واضح. وقولي: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ذلك مكتوب عند الله، ومعلوم بأن الله يجعل العاقبة للصالحين فيرثون الأرض. وقد فسر بعضهم الأرض هنا بأرض الجنة. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، وهذا واضح إنه الأمر الشرعي الديني، تشريع لهذا الحكم وهذا القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم وأمر الله بذلك، وهو الكتاب الشرعي. نعم. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى: وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليهما السلام: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، أي كونا إذا أراد الله ذلك. الحكم الكوني والأمر الكوني والإرادة الكونية متقاربة، هذه معاني متقاربة، إلا إذا أمر الله، إلا إذا أراد الله ذلك وحكم بذلك وأمر بالأمر الكوني: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي بالحكم الكوني والإرادة الكونية والأمر الكوني. والحكم الشرعي في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، بالحكم الشرعي يحلل هذا ويحرم ذاك حكمة منه سبحانه وتعالى، لأن أمره وتشريعه وتحليله وتحريمه كل ذلك حكمة من الله، لا يشرع ولا يأمر ولا يقضي ولا يفعل إلا لحكمة. أدرك العباد ذلك أو لم يدركوا. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، إلى آخره. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الشارح رحمه الله تعالى: ابن عبد العز: وأما التحريم الكوني ففي قوله سبحانه وتعالى قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي إن الله منعهم في هذه المدة. الله سبحانه وتعالى كونا على كل قرية أهلكها عقوبة لها أنهم لا يرجعون، أي أن أهلها لا يرجعون إلى الدنيا، وهذا تحريم كوني ليس بشرعي، والأمر واضح. والتحريم الشرعي كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا تحريم شرعي واضح. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي بأن الله ينصرهم. سبق ذلك في علم الله تعالى بأن الله ينصرهم على عدوهم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. لو كانت هذه الكلمات كلمات شرعية الكلمات الكونية أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أي لا يعصيها بر ولا فاجر، ولا يستطيع أحد أن يخالفها، ولو كان شرعية لخالفها العصاة كما سيأتي. أما ما تقدم في كلمات الكونية كالإرادة الكونية لا أحد يجاوزها أو يعصيها. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كلفه بجملة من التكاليف الشرعية من أوامر ونواهي فقام بهن خير القيام، قال: إني جاعلك إماما، لأنه قام بذلك خير قيام بما كلف به. نعم. وقوله: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المغفورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كان ما كان ممكنا فهو منه، لو فعله بل كان ما كان ممكنا كل ما كان بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك. فإن قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. وهذا مبحث جديد، كتب على نفسه الرحمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء من عطاء ومنع وغير ذلك من أفعال الرب سبحانه وتعالى التي لا تصدر إلا عن حكمة، وهو غير ظالم أبدا، إن منع فهو عدل وإن أعطى فهو فضل. فأفعال الرب سبحانه وتعالى تدور بين الفضل وبين العدل، لا يتأتى منه الظلم أبدا لأنه حرم على نفسه. قال الشارح الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، بين قولي القدرية الذين جعلوا العباد خالقين مع الله سبحانه وتعالى، بل جعلوا الرب سبحانه وتعالى لا يقدر على ما يفعله العباد، والعباد يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، وبين الجبرية الذين سلبوا العباد القدرة والإرادة والاختيار وجعلوهم كالشجر في مهب الريح، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه سبحانه وتعالى ظلما وقبيحا. هذا الكلام ينبغي أن يعتبر قاعدة، ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا لا يكون من الله سبحانه وتعالى ظلما وقبيحا. وابن آدم لو قتل بغير نفس وبغير حق القتل في حقه قبيح وظلم، فالله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، فليس ذلك في حقه ظلما ولا قبيحا، فلا ينبغي أن يقاس الرب سبحانه وتعالى على عبيده كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم، لأنهم يرون إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، فيجعلون فعل الرب سبحانه وتعالى كفعل العباد، فإن ذلك تمثيل لله تعالى بخلقه وقياس له عليهم، قياس للخالق على المخلوق، وذلك قياس مع الفارق، لأنه هو الرب الغني القادر، الرب الخالق المربي المدبر الغني عما سواه. الغنى وصف ذاتي لله سبحانه، القادر على كل شيء، الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهم العباد الفقراء، عباد لله فقراء إلى الله، الفقر وصف ذاتي للمخلوق المقهورون لله، كيف يقاس الرب الغني القادر الفعال لما يريد على العباد الفقراء المقهورين قياس مع الفارق؟ وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، هذه هي النقطة المهمة. ليس معنى الظلم عبارة عن الممتنع، الممتنع وجوده الذي لا يدخل تحت القدرة، لو كان الأمر كذلك الممتنع لا يوجد ولا معنى للتحريم، بل الظلم ترك ما هو قبيح وغير لائق، وأن قدرة الله تعالى لا تتعلق بما هو ظلم وما هو نقص أو عبث لا يليق بالله تعالى. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، لا يوجد في الكون ما لا يدخل تحت قدرة الله تعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما يليق به لأنه حكيم. إنما عدم تعلق القدرة بالشريك مثلا والصاحبة والولد وغير ذلك مما لا يليق بالله تعالى لغناه، لأنه غني عن ذلك، ولا يليق بالله سبحانه وتعالى إيجاد هذه الأشياء. وليس معنى ذلك إنها ممتنعة على الله وأنها غير داخلة في القدرة كما يقوله من يقول من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم. كل شيء ممكن وكل شيء مقدور، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم الظلم على نفسه، لا لكون الشيء ممتنعا، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل. كل ما كان ممكن، الممكن كل ما في هذا الكون فهو ممكن، الممكن ما وجد بعد أن لم يكن، وهذا الكون كله وجد وحدث بعد أن لم يكن. كل ما كان ممكنا أي هذا الكون كله فهو منه سبحانه وتعالى، لو فعله يكون عدلا. إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي من غيره، هذه قاعدة أخرى ينبغي أن تحفظ. الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره، من يأمره غيره ثم لا يمتثل، أو ينهاه غيره ثم لا يمتثل. إنما يقع الظلم ممن يأمره غيره أو ينهاه غيره، أما الرب سبحانه وتعالى لا أحد يأمره ولا أحد ينهاه، لذلك لا يقع منه الظلم. والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وما عطف على ذلك من الآيات يدل على نقيض هذا، نقيض ما قرره علماء الكلام وعلى عكس ذلك. ومن ذلك قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أي قول الله في الحديث القدسي الذي رواه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث قال الرب سبحانه فيما روى عنه رسوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الكلام كلام الله، لأنه كلام قدسي، حديث قدسي، كلام الله لفظا ومعنى، وإنما رواه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام بلفظ الرب لا بلفظ نفسه، ولو كانت العبارة من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكون كلام الله. لذلك قال الشارح: قوله أي قول الله الذي رواه عنه رسوله، فلينتبه لهذا. والشارح يشير إلى قول أهل السنة والجماعة، وهو أن الحديث القدسي من كلام الله، كما أن القرآن من كلام الله، والأحاديث القدسية من كلام الله تعالى. إلا أن الأحاديث القدسية أو بين الأحاديث القدسية والقرآن فروق. الأحاديث القدسية وإن كانت من كلام الله لا تصح بها الصلاة مثلا، ويجوز روايتها بالمعنى، وليست معجزة، ولا يلزم أن تكون متواترة. أما القرآن فلا تصح الصلاة إلا به، وهو متحدى به معجز، ولا يروى بالمعنى، وكلها متواتر. بهذه الفوارق يفرق بين القرآن وبين الأحاديث القدسية، وإلا فالأحاديث القدسية من عند الله تعالى لفظا ومعنا، كما أن القرآن من عند الله لفظا ومعنا. هذا ما يشير إليه الشارح بقوله. ومنه قوله تعالى الذي رواه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا يدل على شيئين بالنسبة لما نحن بسدده. أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم، والممتنع لا يوصف بذلك. لو كان الظلم ممتنعا لذاته لا يقول حرمت على نفسي الظلم، والظلم ليس ممتنعا لذاته، عقلا يمكن وجوده، ولكن الله حرم على نفسه ولم يكن الظلم ممتنعا لذاته، ولكن الله منع حرمه على نفسه وجعله محرما على عباده. والممتنع لا يوصف بأنه جعل بأنه حرمه على نفسه لو كان ممتنعا لذاته عقلا، ولكنه ممتنع شرعا لأن الله حرمه. الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، يكون من مأمور منهي ويكون من غيره إذا حرمه على نفسه كالظلم المحرم على الله سبحانه وتعالى، والله ليس كذلك. فيقال لهم: وسبحانه كما كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه، لا ما هو ممتنع عليه. أي الظلم الذي حرمه على نفسه ليس بممتنع عقلا، هنا ممتنع عقلا وممتنع شرعا. هذا الظلم ممتنع شرعا لأن الله حرمه على نفسه، ولكن ليس بممتنع عقلا. ولو كان ممتنعا عقلا أي ممتنعا لذاته لا يوصف بأنه جعله محرما على نفسه. نعم. وأيضا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من ذلك.

وهو أن يجزى وهو أن يجزوا بغير أعمالهم، أن يجزى العباد بغير أعمالهم. فعلى قول علماء الكلام ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا، ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله. لذلك قالوا الظلم غير ممكن فرارا من هذا، بل فعله عندهم حسن ولا حقيقة للفعل السوء، لأن الفعل السوء عندهم غير ممكن، بل ذلك ممتنع عندهم، والممتنع لا حقيقة له. الواقع الذي ثبت بالكتاب والسنة أن ما لا يليق بالله تعالى كالعبث والظلم له حقيقة وغير ممتنع، ولكن الله حرم على نفسه ذلك. والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له. فعل ما لا يصلح له ليس بممتنع عقلا، ولا هو ممتنع امتناعا ذاتي، ولكن الله منع ذلك حيث حرمه على نفسه ولا ينبغي له. فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، مع العلم إنه مقدور وإنه ممكن غير ممتنع، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. وذلك كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تحسبوا ذلك. فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا، لم يخلق الخلق عبثا ولكن خلق لحكمة، وأنكر على من حسب ذلك. وهذا فعل نزه الله نفسه عنه. وقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منهم سبحانه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. ولو أراد ذلك لفعل، ولكنه لا يفعل ولا يريد ذلك ولا يفعل، لأنه لا يليق به. وكذا قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا إلى آخره، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح لا يليق بالله تعالى، وهو مما ينزه الرب عنه سبحانه. نعم. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل، وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق، وعلموا من عظمة الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه، وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم إما عجزا وإما جهلا، وإما تفريطا وإضاعة، وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه. فإن حقه على أهل السماوات والأرض فإن حقه تعالى على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليهه، بل على إفراده بذنبه وتأليه، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على قلبه، والجوارح وقفا على طاعته. روى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله سبحانه وتعالى لو عذب أهل سماواته وأرضه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم جميعا كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لو عذبهم لا يكون ظالما، بل تعذيبه إياهم يكون عدلا، ورحمته وعطاؤه يكون فضلا. والظلم إنما يتصور في من يمنعك ما تستحقه، وليس للعباد على الله حق واجب، حتى لو منعهم يوصف بأنه ظلمهم، بل هو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يدبر شؤونهم، وهم بالله وحده. كيف يتأتى الظلم من الله سبحانه وتعالى؟ إن رحمهم فوفقهم إلى الإيمان وإلى العمل الصالح، ثم تقبل منهم إيمانهم وعمالهم الصالحة، وجعل الأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة، كل ذلك فضل منه سبحانه، وليس للعباد شيء. وإن أمسك عنهم التوفيق وخذلهم وعذبهم، وإنما أمسك عنهم ما هو له وليس ما هو لهم، ليس لهم على الله شيء. لذلك لا يتأتى الظلم من الله أبدا، بل فعله كما قلنا إما فضل وإما عدل، ولا ثالث لهما. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، حيث إنهم يثبتون بأن الله هو الخالق وحده، هذا وجه الاستدلال، وهو فعال لما يريد، ولكنهم أخطأوا حيث بالغوا في ذلك إلى درجة سلب العباد اختيارهم وإرادتهم، لم يوفقوا في الاحتجاج بالحديث، فهموا أصل الحديث ولكن بالغوا في إثبات هذا المعنى، فوصلوا إلى درجة أن سلبوا العباد اختيارهم وإرادتهم وقدرتهم، وأنهم مجبورون على ما يأتون من خير أو شر. وأما القدرية نفاة القدر الذين أثبتوا مع الله خالقين بلا حساب، حيث زعموا بأن كل عبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة إثبات هذا الحديث. ماذا يفعلون بالحديث؟ إما يكذبونه، وإما يؤولونه أي يحرفونه تحريفا ولا محالة من أحدهما، إما التكذيب أو التحريف، لأنه مخالف لأصلهم. وأسعد الناس بهذا الحديث أهل السنة، أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بالسنة، السنة الطريقة والهدي، طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام هدي، والذين اتبعوا الجماعة الأولى جماعة الصحابة الذين هم على الحق، الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خير هذه الأمة، خيار هذه الأمة الصحابة والتابعون، ومن سلك طريقهم هو أسعد الناس بمثل هذا الحديث. وأما الخلف الذين خالفوا السلف فهم من أبعد الناس من الاحتجاج والتمتع بهذه النعمة، نعمة الفهم ونعمة سلامة العقيدة. وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق، قابلوا الحديث بالتصديق وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله سبحانه وقدر نعم الله على خلقه، وعدم قيام الخلق بحقوقه تعالى، بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا قد يعجزون عن القيام بذلك، وإما جهلا أو لأنهم لا يعلمون قدر نعم الله عليهم، وإما تفريطا وإضاعة، وإما تقصيرا في المقدور من الشكر مع أنه مقدور ولو من بعد الوجوب. يعني العباد لا بد أن يقعوا في التقصير في حق الله تعالى وفي حق نعمه، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في الشكر ولو من بعد الوجوه، فإن حقه تعالى على أهل سماواته وأرضه أن يطاع فلا يعصى. ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ولكن من عباد الله من أطاعه، ومنهم من عصى، منهم من يذكره ومنهم من ينسى، ومنهم من يشكره ومنهم من يكفره. من حقه تعالى على أهل سماواته وأرضه أن تكون قوة الحب وقوة الإنابة وقوة التوكل والخشية وقوة المراقبة وقوة الخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه سبحانه وتعالى وحده. ومتعلقة به، بحيث يكون القلب دائما عاكفا على محبته وتألهه فلا يلتفت إلى سواه ولا يحب غيره كما يحب رب العالمين. إن أحب غيره مع الله صار ذلك شركا أكبر وتشبيها للخالق بالمخلوق. ولكن عليه أن يحب في الله، لا يحب مع الله ولكن يحب في الله. إذا كان لابد من محبة المخلوق فليحب المخلوق في الله لا مع الله، بينهما فرق عظيم. الحب مع الله إلحاق المخلوق بالخالق في التأله والمحبة والرغبة والرهبة، أما الحب في الله أن تحب الشخص لما تظن فيه أنه من أولياء الله ومن أحبابه ومن المؤمنين والمتقين، تحبه في الله ولله. بل يجب على العباد إفراده بذلك كله، وأن يكون اللسان محبوسا على ذكره وحده بالذكر المشروع بالأذكار المشروعة من التهليل والاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتلاوة كتابه، والجوارح واقفة على طاعته لا تعصيه. من الذي يستطيع أن يقوم بهذا الحق خير قيام؟ لا أحد إلا من عصمه الله. وبعد الأنبياء الناس خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. نعم. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به، وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر، فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، أي ليس بمستحيل أن يكون العبد عاكفا على محبة الله تعالى بقلبه وذاكرا له بلسانه ومطيعا له بجوارحه بالجملة في الجملة هكذا. ولكن النفوس تشح به، وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. قد تبخل النفوس بالقيام بهذا الواجب. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن كان مطيعا ويأتي به من وجوه أخرى، فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله؟ مراد الله من العبد أن يكون مطيعا عابدا عبدا خالصا صادقا، أين يوجد من لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله تعالى فيعصيه؟ قد لا يجده حيث أمره وقد يجده حيث نهى، وما يحبه منه، ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له؟ لا أحد إلا من عصمه الله، ولا عصمة بعد الأنبياء. ولو في وقت من الأوقات مهما يكون العبد مجتهدا في طاعة الله تعالى وعبادته وإخلاص العبادة له والعكوف على محبته، لا بد أن تبدر منه بادرة. فلو وضع الرب سبحانه عدله، هذه الفاء الفصيحة، إذا كان الأمر كذلك، لو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. هذا هو العدل، ولكن الذي فاتهم الفضل، وإذا لم يمنحهم فضله لا يسمى بذلك ظالما، وإنما يعذبهم بعدله، إذ لا يتصور من العباد ألا يقع منهم التقصير كما مثل وكما صور الشارح. نعم. وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه، وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها، لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل الجنة، كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وغاية ما يقدر هنا توبة العبد من ذلك من التقصير واعترافه بذنبه وتقصيره، ولكن قبول التوبة محض فضله وإحسانه، رجع الأمر كله إلى الله الذي وفقه إلى التوبة وتقبل توبته، هو الله فضلا منه وإحسانا. وإلا فلو عذب عبده على جنايته فلم يتقبل توبته أو لم يوفقه إلى التوبة لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها، تاب العبد، لكن أوجب على نفسه بمحض فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، من وفقه من عنده سبحانه إلى التوبة فتاب لا يعذبه، وقد كتب على نفسه الرحمة. إذن لا يسع الخلائق إلا رحمة الله وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد من الخلق أن ينجو به من النار ومن غضب الله وأن يدخل به الجنة، أي لا يعتمدن أحد على عمله، على عمله الصالح وعلى توبته وعلى اجتهاده، لا يعتمدن أحد على ذلك، كما قال أطوع الناس لربه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلاله، ماذا قال؟ لن ينجي أحدا منكم عمله، بلن، لن ينجي أحدا منكم عمله من النار ومن غضب الله وسخطه،